بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصية هذه الحلقة كما أخبرتكم أمين هذه الأمة. من أمين هذه الأمة؟ جاء وفد من نجران نصارى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجادلون معه، فلما لم يقتنعوا وأصروا على كفرهم وباطلهم تواعد النبي معهم على المباهلة، ندعو الله اللعنة تنزل على المخطئ والكذاب، فلم يخرجوا، خافوا، قالوا إن فعلنا هذا فإن ربكم سيهلككم ويهلك ذريتكم ويفعل. يدرون، يعرفون أن هذا النبي حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فتركوا المباهلة وعاهدوا النبي عهدا وأرادوا أن يستوثقوا من العهد، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابعث لنا رجلا أمينا، نبي واحد أمين يشهد على هذا ويكون العهد معه. فقال لهم النبي: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، إنه أمين هذه الأمة. من هذا الرجل الذي دخل في الإسلام في بداية من دخل، من السباقين في دخوله في هذا الدين؟ من هذا الرجل؟ من ذلك الفارس البطل؟ من هذا العابد؟ من هذا الرجل الصابر على طاعة الله جل وعلا؟ أوذي في الله فصبر، هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وكانت أول معركة معركة بدر، إنه يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم الفرقان، يوم بدر قاتل الصحابة فيه من؟ أبناء العمومة، الآباء والأبناء، القبيلة تقاتل نفسها حتى يفصل الله عز وجل بين الأنساب. الإيمان والدين والتقوى خلاص تفصل الإنسان عن الآخر. أبو عبيدة كان بطلا مغوارا في معركة بدر، وكانت الغلبة لأهل الإيمان والملائكة يقاتلون. كان هناك رجل من المشركين يتصدى لأبي عبيدة، كل ما راح أبو عبيدة مكان راح يبي يقتله، رجل من المشركين لا هم له إلا أبا عبيدة، لا يريد قتل أحد، لا يريد سفك دم أحد إلا دم أبي عبيدة. ليش؟ إيش معنى أبو عبيدة؟ إيش فيك على أبو عبيدة أمين هذه الأمة؟ أبو عبيدة يوخر عنه، وأنت يا أبو عبيدة لما لا تواجهه؟ أبو عبيدة بطل شجاع يستطيع أن يواجهه، ولكنه كان يصد عنه ويبتعد عنه، والرجل يلحقه ويريد قتله، وأبو عبيدة يوخر عنه حتى التقيا. تدرون من هذا الرجل؟ هذا الرجل المشرك كان أبو أبي عبيدة، كان أباه، أبوه يريد أن يقتل ابنه لأنه ترك دينه ودين آبائه وأجداده. أبو عبيدة يوخر، لكن أبوه مراضي، حتى تواجه الاثنان واضطر أبو عبيدة أن يقاتل أباه، وإذا بالسيفين يلتقيان، الابن مع أبيه، لكن أبا عبيدة بطلا ثبته الرب، والله عز وجل جعل الملائكة تقاتل معهم، فإذا بأبي عبيدة يقتل أباه، فأنزل الله في أبي عبيدة قرآنا يتلى. ما الذي نزل؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان أباه، ما تجد إنسان ملأ الإيمان قلبه ويحب واحد كافر، حتى لو كان أباه. نعم، حتى لو كان أباه. طيب شلون طاوع قلبه؟ شو يسوي؟ أبوه مصر يقتله، اضطر اضطرارا لم يكن مختارا، والإيمان فصل بينهما، الإيمان جعل أبا عبيدة ينسى أن هذا أبي، خلاص إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نوح لما قال هذا ابني، الله قال لا مو ابنك، خلاص هذا كافر ليس بمؤمن. واضطر أبو عبيدة فلما فعلها أنزل الله فيه ثناء يتلى إلى يوم القيامة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. شوفوا بطولات أبي عبيدة أيضا في معركة أحد. كلنا نعرف وذكرت لكم قبل حلقات شنو صار في معركة أحد. في معركة أحد أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أصيب إصابة بالغة وشج وجهه وطاح في حفرة صنعها له عتبة الفاسق, أحد المشركين يسوي حفرة يقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم, فسقط النبي فيها وجاء الصحابة يساعدونه وكسرت رباعيته وشج وجهه وأخذ الدم ينزل وهو يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. ودخل في وجنته, وجنة النبي صلى الله عليه وسلم, في خده دخلت حلقة من حلقات المغفر, دش الداخل ما تطلع بسهولة, دخل الداخل والدم ينزف. شاف منه أبو عبيدة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركها أنا الآن, أنا أخرجها يا رسول الله. ما شالها أبو عبيدة بإيده, لا, أبو عبيدة ما حملها بيده, حملها بأضراس بثنيتيه بأسنانه, مسكها بأسنانه علشان شوي شوي بحذر ويخرجها رويدا رويدا, وضغط عليها, ضغط على الحلقة بقوة حتى ما تتحرك, ضغط عليها أبو عبيدة بقوة وأخرجها أخرجها أخرجها, فأخرج الحلقة حتى سقطت ثنيتاه, انكسرت أسنان أبي عبيدة رضي الله عنه, وكان لآخر عمره, لآخر عمره يفتخر أن أسنانه سقطتا لأنه يخرج الحلقة من وجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هو؟ إنه أبو عبيدة أمين هذه الأمة. من هو؟ إنه البطل المغوار, إنه الشجاع. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح أبو عبيدة الشام بقيادة من؟ لما انتصر المؤمنون المسلمون على الروم وهرب الروم من الشام وفتحت الشام على يد من؟ على يد أبي عبيدة, أبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. حصل الطاعون في عصره, إحدى المعارك أبو عبيدة وهو يقاتل في سبيل الله معه الشجعان معه الأبطال, حوصر أبو عبيدة, التف الروم حوله وحاصروه, وأيام طويلة لا في مؤن ولا عتاد ولا مدد, وأبو عبيدة وأصحابه في مكان وقد حاصرهم الروم. فأرسل أبو عبيدة رسالة إلى عمر في المدينة أن هذا وضعنا, فإذا بعمر بن الخطاب يرسل إليه رسالة يكتب فيها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قول الله, فعل الأمر يبي له صبر ورباط, يذكره بكلام الله جل وعلا. فكتب له رسالة, يرد مرة ثانية أبو عبيدة لعمر بن الخطاب, يكتب له رسالة ويتسلل واحد يوصل الرسالة إلى عمر. شنو كتب للرسالة الثانية؟ شوف ذكاء أبي عبيدة, أي آية كتبها؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم, وما الحياة الدنيا إلا متاع. يكتب له آيات عن الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عمر قرأ الآية على المنبر والصحابة جلوس فدمعت عيناه، ثم قال والله إنما يحرض بي وبكم، إنما يحرض بي وبكم، يعني أبو عبيدة ما تكلم بالآية عبث، يعرف شنو معنات الآية، يبي يبين لهم ترى الدنيا ولا شيء، ترى الدنيا متاع الغرور. يعني شو يقصد؟ يقصد خلوا الدنيا وتعالوا. وفعلا كان من أعظم الفاتحين، إنه أبو عبيدة عامر بن الجراح يزور بعد الفتح، بعد الولاية صار واليا أبو عبيدة، جاءه عمر يزوره، دخل عليه البيت شاف البيت كله ما في أثاث، غرفة ما شاف إلا السيف معلق وكيس فيه شيء من شعير، قال له ضيفني، دور في البيت ما لقى إلا كسرة خبز وما قربه إليه، قال هذا طعامك؟ رد عليه فقال قال يا أمير المؤمنين إنما هي أيام ونمضي، يعني شنو الدنيا، الدنيا ولا شيء. فبكى عمر وقال كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، إلا أنت يا أبا عبيدة. بعدما مات بكى عليه الصحابة في عهد عمر. جلس عمر يوم من الأيام يقول حق الصحابة تمنى، وكل واحد يتمنى شيء، قال أما أنا أتمنى أن يكون ملء هذه الغرفة أمثال أبو عبيدة ابن الجراح، أمين هذه الأمة، بطلها ومغوارها، وفاتح الشام رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل عندنا رجل أيضا قصته عجيبة. في بداية حياته كان يعيش حياة ترف، في آخر حياته ما كان يجد ثوبا يكفن به. من هذا الرجل؟ إنه أول سفير في الإسلام، أرسله النبي إلى المدينة ليعلم الناس الدين والإيمان، فما من بيت إلا وأدخل فيهم الدين. من هذا الرجل؟ من البطل؟ من الذي استشهد في معركة أحد وهو يحمل اللواء؟ هذا موضوع حديثنا في الحلقة القادمة، في الشخصية القادمة. أسأل الله أن ينفعنا بها، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.